طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اليوم راح نبدأ في موضوع قد يكون يعني الكلام فيه تعلمنا فيه أنه شائك أو غريب أو أنه مبهم، قد يكون يصل لمرحلة الألغاز. لكن أنا جاي أقول اليوم، أنا قبل ما أبدأ في موضوع القدر، هو من الأشياء اللي صعب أن الواحد يتكلم فيها ويبسطها، عشان كل واحد تصل له هذه المعلومة أنا متأكد أنه لابد تعمل عملية نقلة في حياتك كلها. في شيء راح يتغير بمجرد أنك تفهم القدر أو القضاء والقدر. من صغرنا كنا نستقبل الكلام عن القضاء والقدر بعملية، ما راح أقولها تسليم، نحن فهمنا التسليم راح تكون شيء جيد، بمفهوم استسلام، أنها قدر الله ما شاء فعل. صحيح هو قدر الله ما شاء فعل، لكن الفهم اللي موجود داخل هذا المعنى فهمنا غير صحيح، أن احنا في القدر مفعول به وليس فاعل. وقد يكون الكلام اللي راح نتكلم فيه شوي هنا مخالف لأشياء نمطية استقبلناها، معلومات فعلناها. أنا أقول كل واحد يسمع المعلومة هذه رجاء منه لا يحكم حاليا، لا يستعجل في المعلومة اللي راح تصله. أنا في وقت ما لما وصلتني المعلومة هذه كنت رافض لها بشدة، بل هاجمت من قرأت له أو من سمعت له، واتهمت، وصلت إلى مرحلة اتهام أن المعلومات تصل أو المعلومات اللي واصلة هذه معلومات جاية من خلفيات غربية أو من ثقافات مخالفة لنا أو وتوقفت فترة. اليوم الشيء اللي أنا هاجمه بشدة أرجع أتكلم فيه وأفصل وأشرح. فأي شخص تصل له المعلومة حاليا في في في مفهوم القدر أو غيره من المفاهيم، بما أن الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة العقل، فلا تخاف أنك توصل في شغلة محددة وتفسرها وتفصلها، لكن عندك أنت المنهجية، عندك القرآن معك. أنا كل معلومة راح أتكلم فيها لابد أنا أو غيري أتكلم، أنا لا أملك الحقيقة، أنا أملك رأي. حتى الأراء اللي أتكلم لك اليوم فيها بمجرد أن شخص ما يعطيني فيها دليل أو إثبات تأكد 100%، أنا لا أنتصر لرأي. أنا الحقيقة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الحقيقة الوحدة اللي عندي موجودة فقط أن الله هو الحق، وما أخبرنا فيه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قد يكون فهمنا قاصر ويحتاج إلى تعديل، لا أحد يستثنى من ذلك. لكن أرجع مرة ثانية، مفهومي في القدر من يملك المعلومة؟ أنا بالنسبة لي في فترة محددة كنت أتكلم على أشخاص وأقول المفهوم هذا خطأ، المعلومة هذه خطأ. في بعض المعلومات في القدر قد تكون شوية موجعة، لأن من يفهمها الآن ويفهم كيف يعمل القدر، قد هذا وقعت لي أنا شخصيا، قد توجع في فترة محددة، بعد كذا يفهم أن هذا المعلومة لصالحك أنت عشان أنك تعدل وتصلح. راح أبدأ في عشان ألم الموضوع من البداية وأخذه بالتفصيل والتسهيل. لابد أتكلم في أشياء قد تكلمنا فيها سابقا، لكن أنا ما ودي أن تكون مكررة لشخص اللي كانوا موجودين معنا في البثوث السابقة. لكن ما أقدر أني أبدأ في مفهوم القدر بدون ما أتطرق لشيء سابق، راح أستقطف من كل معلومة بحيث أن الموضوع يكون واضح لكل من يسمع البث من البداية، سواء أول مرة يسمع أو كان موجود معنا، بحيث أن الموضوع كنا يكون ملموم بشكل كامل وننتهي معه في مفهوم واضح وقوي جدا وساطع، يفهم الواحد مفهوم القدر أنه مش عملية ضبابية أو عملية مبهمة لا يمكن أن أتكلم فيها، أو انتبه لا تتكلم في المنطقة هذه، منطقة صعبة جدا جدا. بمجرد أنك تفهم ومعاك الدليل من القرآن يعطيك إياها ويفهمك إياها، راح تفهم أن القدر هذا الله سبحانه وتعالى كيف يعمل. طيب أول ما راح أبدأ في مفهوم القدر، في بداية القصة، في بداية القصة الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وأرجع مرة ثانية معلش في ناس، بس أنا ما ودي أطوف الموضوع في شيء سابق تكلمنا فيه، لكن لابد أني أتطرق الموضوع عشان ما يكون موضوع القدر مجتزأ يعني انا اتكلم مع ناس اوكي موجودين في البثوث السابقه، لكن لابد ارجع مره ثانيه ان انا اجيب من كل بث معلومه تفيدني ان انا اصل المعلومه الاخيره اللي ابغى اوصلها، وان شاء الله ربنا يعيننا عليها انها تكون مبسطه وسهله جدا. الله سبحانه وتعالى اعلن في اعلان اني جاعل في الارض خليفه، اني جاعل في الارض خليفه. فيه حوار موجود، في حوار موجود، وانا ابغى في القصه هذه في كلمه واحده فقط راح استقطعها عشان انا اوظفها في مفهوم القدر. في الحوار اللي صار هناك قالت الملائكه: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فصل. طيب تفضل. معلش انقطع البث عندي عشان ولدي الصغير دخل علي في البث، معلش. فقالت الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. في تكملة القصة أن وعلم آدم الأسماء، في من ضمنها وعلم آدم الأسماء كلها. أرجع مرة ثانية، الهدف من القصة هذه آدم هو عبارة عن رمز للمعنوية. الرسل لما تذكر في القرآن لا تكرهها كقصة سابقة، كل نبي من الأنبياء مذكور في القرآن بداية من سيدنا آدم ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى رمز ودلالة على شيء. حتى الشخصيات الموجودة في القرآن هو عبارة عن رمز، حتى فرعون، قارون، الخضر، ذو القرنين، كل واحد له رمز، شيء محدد، هدف يبغى يوصل لك. ينتبه، تعلم من الفكره، تعلم من الرمزيه اللي وصلها. حتى فرعون رمز للسيطره ومنع الحريه كمثال. فادم هو رمز لكل واحد فينا موجود. ادم بعضهم يقول انه جاي من كلمه الديمومه. طبعا الديمومه معناها ايش؟ بعضهم يغفل ان انا وانت شيء لا نهائي، حنا كينونه شيء لا نهائي. الموت عبارة عن نقطة، الموت عبارة عن شيء، كل نفس ذائقة الموت، لكنه مش نهاية. حنا موجودين ما قبل الموت وما بعد الموت. لما ربي يقول كل نفس ذائقة الموت، لما تذوق فأنت موجود ما قبل الذائقة وما بعد، وما بعد الذائقة موجود. حنا بإذن الله تعالى خلود بلا نهاية، وبإذن الله تعالى نحن كنا خلود في جنات النعيم. حنا لو واحد يقول أنا عمري 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، أنت عمرك الوضع هذا 60 70 سنة في عالم الخلق. أما ككينونة كذات حقيقية فأنت لا نهائي، أنت شيء خلود. لما تقول أنا موجود 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، مليار سنة، أنا أقول لك هذا غير صحيح، أنت عملية خلود كذات. لكن وجودنا في عالم الخلق هو وجود مؤقت، بعد كده راح نكمل في حياة ثانية. طيب أرجع مرة ثانية، آدم هو عبارة عن رمزية لتواجد كل واحد فينا. الله سبحانه وتعالى قال في آية من الآيات: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه يعطيك دلالة أن حنا موجودين قبل الوجود اللي حنا موجودين في عالم الخلق، في سمى عالم الذر. في آية ثانية الله يقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم تدل على تراتبية، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لاحظ معي، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم بعد في مرحلة لاحقة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني كنا احنا موجودين قبل العملية هذه اللي كان تكلم فيها إعلان الخلافة في الأرض. يعني حنا مش موجودين فقط من ولادة هنا، حنا موجودين في عالم، متواجدين في عالم يسمى عالم الذر. آدم كان عبارة عن، لو تلاحظ سيدنا آدم لا يوجد له ذكر نهائيا، بمجرد ربنا سبحانه وتعالى قال اهبطوا منها جميعا، لا يوجد أي قصة تتكلم عن آدم في الأرض، لا توجد أي قصة تتكلم عن آدم في الأرض أبدا. آدم مجرد أنها ذكرت قصته هنا انتهى دوره. افهم الرمزية من آدم، آدم هو أنا وأنت. رب سبحانه وتعالى لما قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، برضو كانت عبارة رمزية لنا حنا وبسبب راح أتكلم فيه حاليا. الله سبحانه وتعالى أنتقل لنقطة في صورة ثانية وأرجع مرة ثانية هنا. الله سبحانه وتعالى يخبر يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات على الأرض والسماوات والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شيء عرض على الأرض وعلى السماوات وعلى الجبال، فكان الرد أو ردة الفعل عبارة عن شيئين. أول شيء رفض فأبين أن يحملناها، واحد. اثنين أشفقنا منها، خافوا منها. طيب وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في شيء حنا قبلناه وراح تجده في القرآن مكتوب عندك هنا بالعهد وبالميثاق، مذكور في القرآن في أكثر من موقع. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في نقطة ثانية قبل ما أرجع، كل وصف للإنسان تكلمت فيه بث سابقا وأنا برضه راح أطعم فيه، كل وصف للإنسان في القرآن هو وصف سلبي. ينتهي هذا الوصف السلبي أنك تؤمن. الإنسان إذا يعتمد على حواس فقط ويحكم على أشياء من خلال الحواس فهذا وصف سلبي. بمجرد أن تدخل الإيمان وهو الشيء الغيبي ينتقل الوصف السلبي إلى الوصف الإيجابي. مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا وصف سلبي. طيب شو الاستثناء؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. شو الاستثناء؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل وصف للإنسان في القرآن هو وصف من الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. شو الاستثناء؟ إلا المصلين المتصل الذي يؤمن بوجود إله. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في أمانة أخذناها تحملناها وهي إيمان يسمى أمانة المشيئة، أنك تشاء أنك تختار. الله سبحانه وتعالى حملنا هذه المشيئة وهي السلاح القوي أو الأقوى أو الوحيد الموجود في عالم الخلق. الأمانة اللي يفهمها كيف تعمل كيف تشتغل المشيئة أنك تختار، وهنا راح يدخل فيها موضوع القدر كيف يعمل. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك هذه المشيئة، المشيئة أنك تختار. ربنا سبحانه وتعالى يصف الملائكة يقول عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يمكن لأي أحد من الملائكة أن يعصي، لا يمكن، لا توجد لهم خاصية الاختيار. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا، وقد كرمنا بني آدم، أعطاه المشيئة هذه، أعطاه قوة ونفخت فيه من روحي. المشيئة هذه أنك تختار، وأنا أقول لك الاختيار مرتبط بشيء يسمى القدر اللي راح يجي في وقت لاحق. طيب المشيئة هذه أصبح لها اختبار. أرجع مرة ثانية إلى سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك خاصية المشيئة، خاصية الاختيار. المشيئة ربنا قال لما قال في قصة الجنة أو الشجرة كانت اختبار للمشيئة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الشجرة كلا منها حيث شئتما، كلا منها حيث، وركز على كلمة شئتما، يقول حق آدم وحواء كلا منها حيث شئتما. وأنا أرجع مرة ثانية، لم يكن آدم، كان كل واحد موجود منا. كلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة. طيب إيش اللي حصل في موضوع آدم؟ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. لم يتبع آدم هذا النهي. العملية أصلا لو ترجع، الله سبحانه وتعالى لما قال وعلم آدم الأسماء كلها ووهب هذه المشيئة، بعد هذه المشيئة لابد يكون في اختبار، هل المشيئة هذه تعمل أو لا تعمل؟ هل هذه المشيئة اللي وهبها ربنا، أنت لما حاليا تجري اختبارات على شيء ما أو تعمل انستولينج، مثلا جاك ريبورت ولله المثل الأعلى، وعملت عملية إضافة، عملت عملية خيار، عملت إضافة لخاصية محددة، مش لازم أنك بعد ما تعمل خاصية تعمل تجربة تعمل اختبار. مثلا إحنا جينا، أنا صانع سيارات، ولو افترضنا صانع سيارات ما راح أكون خيالي بعيد، رحت والسيارة اللي عندي هذه عملت لها عملية انستولينج إضافة جديدة في أحد المميزات الجديدة. بعد ما أعمل عملية المميزات هل أترك ولا لابد أعمل عملية اختبار أشوف الميزة هذه اشتغلت ولا لا؟ اختبار الشجرة كان اختبار لفعالية عمل المشيئة، هل هذه المشيئة تعمل فعلا أو أنها لا تعمل. ربنا سبحانه وتعالى لما قال أن هذا المخلوق اللي أنا عينته خليفة وعلمته من كل الأسماء، كما شرحنا سابقا أن الأسماء كانت عبارة عن الأسماء الله الحسنى ككل، أنا راح أختبر المشيئة اللي عادت إياه، أنا راح أختبر الأمانة، هل الأمانة هذه تعمل أو لا تعمل؟ قلت طيب لا تأكل من هذه الشجرة. تخيل لو أن آدم استمع ونفذ الأمر، لو أن آدم استمع ونفذ هذا الأمر ما كان راح يكون وصفه ونصف وصف الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ إيش الفائدة لما أعطيه المشيئة؟ إيش الفائدة لما أقول لك كل منها حيث شئتما، عندك مشيئة، ورح أرجيك بعد كذا المشيئة وعالم الخلق كيف يكون. لما آدم لم ينفذ الأمر معناها إن المشيئة اللي ربنا أعطاها إياه تم التفعيل، تم اختبارها بنجاح. المشيئة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياه تم اختبارها، المشيئة اللي وهبنا إياها الأمانة اللي أعطيناها إياه تم اختبارها بنجاح، هذه المشيئة تعمل. بما أنها تعمل الآن اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الآن ينفع أنك تقول أو ينزل أن يقول إني جاعل في الأرض خليفة. لولا هذه المشيئة لم ينزل آدم ولم ننزل حنا لنستخلف في الأرض. إحنا حاليا المشيئة جاية من كلمة أنك تشاء، أنك تختار، لك حقية الاختيار. بموجب هذا الاختيار راح أتكلم عنه بالتفصيل، بموجب هذا الاختيار راح تحاسب. كل ما هو واقع، وهذه من الأشياء قد تكون شوي مؤثرة، كل شيء يحيط بك كان عبارة عن اختيارك، وأنا راح أجيبك إياها بالتفصيل. طيب أرجع مرة ثانية، الأمانة كانت عبارة عن المشيئة، المشيئة هي عبارة عن أنك تقرر وتختار وتحدد. طيب بعد كذا راح أجيب لك على منظومة القدر كيف تعمل عشان تفهمها ولا تكون فيها كعملية مفعول به أو مضطهد أو مظلوم. أنت في الحقيقة فاعل، أنت من يحدد، أنت من يختار. عشان كذا ربي يقول بما قدمت أيديكم بما كسبت أيديكم قل هو من عندي أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. من وين ذا اللي جاي ذا؟ الله يقول قل هو من عندي أنفسكم، من عندك أنت. الله سبحانه وتعالى في مفهوم القدر، أنا ما أقدم القدر أجيب التفصيل، أن تركيبة وعمل القدر حنا من يتحكم فيها بخاصية المشيئة، لأن المشيئة عبارة عن الأمانة. إذا فهمت الأمانة هذه وفهمت تفاصيلها راح تتحكم في كل شيء في حياتك. بمعنى كأن أنت راكب السيارة، الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، أنا فقط أوصل معلومة أبسطها، تملك سيارة فيها كل المميزات اللي تحتاجها، فيها كل الخصائص المستلزمة وجودها في حياتك هنا، لكن أنت مش عارف تستخدمها. في ميزة هنا بزر ما أنت فاهم طريقتها، في ميزة في موجود هنا في خاصية على اليسار مثلا ما أنت فاهمها، مثل الجوال، تجيك جوال مميزاته فول أوبشن لكن أنت ما تفهم من المميزات هذه إلا 10% 15%، بسبب عدم فهمك وجهلك تروح تلقي باللوم على الأشياء من حولك برا، على أشخاص، على أحداث، على وتقول أن هذه ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا لهذا الشيء، بينما الله سبحانه وتعالى وجودنا ذكره في الإرادة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخف عنكم، يريد الله ليطهركم، بعدين قال وليتم نعمته عليكم. أنا أبغى أعطيك 100%، هذه الإرادة، ارجع للإرادة اللي أوجدنا فيها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعلن إعلان قال إني جاعل في الأرض خليفة، افهم كيف خليفة، كيف أكون خليفة وأنا ما عندي شيء يحدد فيه الاختيار. طيب أرجع مرة ثانية أقول هذا نزلنا الآن في ما يسمى بعالم الخلق اللي إحنا موجودين فيه، الله سبحانه وتعالى يتواجد، وأرجع أقول كمفهوم كمعلومة عشان أنا أكمل المنظومة وأروح للقدر وأفصل فيه. نزلنا إلى عالم يسمى عالم الخلق. طيب إحنا من وين موجودين؟ انتبه أن القصة سجود الملائكة لنا لم تكن في عالم الخلق، كانت في عالم ثاني. الله سبحانه وتعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. انتبه للكلمة هنا، ألا له الخلق واحد والأمر اثنين، تبارك الله رب العالمين، رب عالم الخلق ورب عالم ورب عالم الأمر. طيب شو استفيد من هنا القصة؟ أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في مستويين، في شيء الذات الإلهية ليس كمثله شيء، الله لا إله إلا هو الواحد الأحد، قل هو الله أحد واحد، وخلق أو أوجد، أوجدنا في عالمين، عالم يسمى من تحته يسمى عالم الأمر، وعالم اللي حنا موجودين فيه يسمى عالم الخلق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق، عالم الخلق اللي حنا موجودين فيه، والأمر عالم الأمر، تبارك الله رب العالمين. طيب حنا الآن موجودين في عالم الخلق، ما يسمى بعالم الأشياء. ليه؟ ركز معي، الله يقول في آية ثانية الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، اربط كلمة خالق بالأشياء، الله خالق كل شيء، والشيء مرتبطة بمسمى المشيئة اللي كل واحد يملكها. أرجع مرة ثانية، في عالم الخلق توجد ما يسمى عالم الأشياء، بينما في إحنا الجايين اللي نزلين منه إحنا جايين من عالم يسمى عالم الأمر. عشان كده رب يقول ويسألونك عن الروح، الله سبحانه وتعالى ما قال ونفخت فيه من روحي، ركز على الكلمة هذه وأهميتها وتكريمها وقدرها وعظمتها، ونفخت قبلها قال فإذا سويته إني خالق بشرا، إني خالق بشرا من طين، خالق بشرا من طين، مادة مخلوقا في من طين من عالم الخلق، فإذا سويته اللي هي النفس ونفخت فيه من روحي، هذه عبارة عن الشريحة الموجودة في كل واحد فينا. بعدين في آية ثانية قال ويسألونك عن الروح، كل واحد فينا فيه جزء من هذه الروح، ويسألونك عن الروح، الله سبحانه وتعالى يقول قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي. بعضهم فسرها قال إن شيء مبهم لا تتكلم فيه، شيء غريب عجيب لا يمكن تتطرق له أو تفصل فيه، بينما العملية عملية سهلة جدا. ويسألونك عن الروح، كل واحد فينا روح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من عالم الأمر اللي حدثت فيه القصة سجود الملائكة لنا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، معنى كل واحد يمتلك هذه الروح العظيمة، كل واحد يمتلك هذه الروح المرتبطة بإلهه، جاية من عالم الأمر، جاية من عالم يسمى عالم الأمر. طيب شغيرة وتذكرتها قبل كده، القرآن برضو مش جاي من عالم الخلق، القرآن جاي من عالم يسمى عالم الأمر. القرآن الله سبحانه وتعالى يقول وأوحينا إليك روحا، يصف القرآن بالروح، وأوحينا إليك روحا، لاحظ معي حنا فينا روح، الله سبحانه وتعالى يصف القرآن وأوحينا إليك، يصف القرآن بأنه روح ومش روحه بس، وأوحينا إليك روحا من أمرنا، برضو القرآن روح جاية من عالم الأمر، كأن احنا اثنيننا نازلين كل واحد فيه روح، أنا فيني روح، أنتم فيكم روح، والقرآن نازل معانا من عالم يسمى عالم الأمر وجايين في عالم الخلق كعملية اختبار مؤقت. طيب الروح هذه أو عالم الأمر إيش القوة اللي فيه موجودة فيه؟ كل واحد يمتلك فيه قوة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة لا يمكنك تتخيلها. كل ما عرفت هذه القيمة، كل ما عرفت هذه القوة لا بتنعكس في حياتك في عالم الخلق. الله سبحانه وتعالى يقول والمعلومية حتى في سورة الفاتحة كل يوم تقرأها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، كل العوالم بما فيها عالم الخلق وبما فيها عالم الأمر. حنا موجودين في عالم الخلق اللي نستشعر بالحواس، بالعين بالبصر بالشم بالتذوق، لكن في جزء قوي جدا لابد تنتبه له وهي الأمانة. والروح هذه اللي فيها عملية المشيئة، أن لما قال رب سبحانه عنها قال ونفخت فيه من روحي، هذه جاية من عالم يسمى عالم الأمر. طيب في آية ثانية تربط عالم الأمر وعالم الخلق مع بعض، وأرجع مرة ثانية أنا ما ودي الواحد يعني لما يسمع المعلومات هذه قد تكون متكدسة جاية مع بعض، قد بعضهم ينفر منها، لكن خذها مني كأراء كتجميع مع بعض، لا تحكم عليها الآن، اسمعها للأخير بعد كذا خذ القرار كما تود. في آية الله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره وممكن واحد لو يكتبها لا تضيع منه، إنما أمره إذا أراد شيء، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. ركز معي في كلمتين، أمره شيء. قلنا قبل شوي الأشياء تتواجد في عالم الخلق، الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، في عالم الخلق توجد الأشياء، بينما الله يقول لك كيف تتواجد الأشياء، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. أعطيك إياها تفصيل سريع جدا ومبسط إن شاء الله. إنما أمره لكي يحدث أو تتكون الأشياء، بما أنك تملك المشيئة، إنما أمره في عالم الأمر، في عالم الأمر تأخذ الفكرة، إنما أمره أي شيء أنت تتواجد فيه كعقلية كمفهوم، إذا أراد شيء، إذا أردت أن يتكون شيء في عالم الخلق، إذا أردت أن يتكون شيء في عالم الخلق عليك أن تقول له كن، بما أنك في عالم الأمر كن في عالم الأمر فيكون في عالم الخلق. أرجع مرة ثانية أبسطها، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. أرجع مرة ثانية، كلمة الأشياء تتواجد في عالم الخلق. أنا يا سلطان أو أي واحد يستمع أبغى أو أكون شيء، بما أن فيني هذه القوة الهائلة اللي جاية من عالم الأمر، فقط بمجرد أنك تفكر كفكرة، أنا أبغى وظيفة، أنا أبغى علاقة، أنا أبغى ممتلكات، أنا أبغى أريد شيء، الفكرة بمجرد أنك تتكون وتؤمن فيها راح تتكون مبدئيا في عالم الأمر اللي أنت موجود منه. إنما أمره إذا أراد شيء، إذا أردت أنت شيء، إنما أمره إذا أراد الشيء في عالم الخلق أن يقولها كن في عالم الأمر، فراح يكون يتكون في عالم الخلق. طيب بعضهم يقول شو الرابط، كيف أوجدت هذه الفكرة، من وين جبت هذه الخزعبلات أو المسميات أو لاحظ معي، وبرضو من الأشياء اللي راح تكون عملية مفصلية في الفهم، لاحظ معي، ارجع للقرآن وقراه بعين ثانية للأشياء اللي راح أقولك عليها بعد شوي. الله سبحانه وتعالى يقول يرزق من يشاء، يغفر لمن يشاء، يهب لمن يشاء. كلمة يشاء، كلمة يشاء، ما احنا قلنا قبل شوي حاليا ان الأمانة هذه كانت عبارة عن المشيئة، انك تختار وتحدد. طيب يغفر لمن يشاء ويرزق من يشاء، يهب لمن يشاء، المشيئة هذه وكلمة يشاء تعود علينا حنا، مشيئتنا حنا ولا على مشيئة الخالق؟ يغفر لمن يشاء، يشاء أشاء أنا أو مشيئة الخالق؟ يهب لمن يشاء، مشيئتي أنا أم مشيئة الخالق؟ يهدي من يشاء، مشيئتي أنا أم مشيئة الخالق؟ أنا أقول لك كلمة يشاء تعود لمشيئة كل واحد فينا. كلمة يشاء لما تقرأ يغفر لمن يشاء، يهدي من يشاء، يهب لمن يشاء، المشيئة هذه كلمة يشاء تعود لمشيئتك أنت. وأراح أقول لك، لا استعجل علي، بقول لك كيف اللي تتكون فيها. الله سبحانه وتعالى أعطاك الأمانة هذه، وأرجع أقول بمجرد أنك تفهم التكريم، القوة العظيمة الهائلة الجبارة اللي أعدك فيها الله وأنزلك فيها في العالم الخلق، راح يبدأ عندك عملية التسخير. الله يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء مسخر. كيف مسخر؟ بالمشيئة هذه. إذا فهمت كيف تعمل المشيئة راح تفهم كيف عملية التسخير تبدأ معك. الله سبحانه وتعالى بيقول بعضهم يقول كيف دليلك أن كلمة يشاء؟ الله سبحانه وتعالى لاحظ معي في 37 موقع في القرآن، في 37 موقع في القرآن الله يقول سبحانه وتعالى ولو شاء الله، انتبه معي، ولو شاء الله ما فعلوه. في أحد القصص قال ولو شاء الله ما فعلوه، لكن فعليا هم فعلوه. في آية ثانية قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكن فعليا هم اقتتلوا. لكن لو الله يقول لو شاء الله ما اقتتلوا، لكن هم اقتتلوا. الله يقول في آية ثالثة ولو شاء الله ما أشركوا، وإحنا ندري أن في ناس كثير مشركين، لكن الله لو شاء الله ما أشركوا، بمعنى الله سبحانه وتعالى ترك في عالم الخلق مشيئتنا هي اللي تعمل، لكن هذه المشيئة هي هبة من الخالق. في أي لحظة الله سبحانه وتعالى يمكن يوقفها ويسحبها، لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الخاصية. في 37 موقع الله يقول لك نبهك عليها، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما أشركوا، لكن من المشيئة اللي اشتغلت ونفذت العكس. مشيئة المخلوق، مشيئتنا حنا هي اللي اشتغلت وعملت، اقتتلوا وأشركوا وفعلوا. المشيئة من اللي شغالة هنا؟ مشيئتك أنت، مشيئتك أنت، أنت اللي قاعد تختار وتحدد وتنفذ في مفهوم المشيئة الموجودة.